وهل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ يجوز، يجوز أن تدفع له نصفها اليوم ونصفها بعد الحج بشهر أو شهرين، يجوز، ويجوز أن تكون كلها في الذمة.